حياكم الله. الله يحييك. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من مستمع للبرنامج عودة من ضبة، يقول فضيلة الشيخ ما الفرق بين القضاء والقدر؟ أرجو الإفادة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. القضاء والقدر اسمان مترادفان إن تفرقا، يعني أنهما إذا تفرقا فهما بمعنى واحد، وإن اجتمعا فالقضاء ما يقضي به الله أن يحكم به بوقوعه، والقدر ما كتبه الله تعالى في الأجل. وليعلم أن القضاء ينقسم إلى قسمين: قضاء شرعي وقضاء كوني. فالقضاء الشرعي يتعلق بما أحبه الله ورضيه، مثل قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والقضاء الكوني القدري يتعلق بما قدره الله، سواء كان مما يرضاه أو مما لا يرضاه. ومنه قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. والإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وحقيقته أن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فما قدر الله عليك فلا بد أن يقع مهما عملت من الأسباب، وما رفع الله عنك فلا يمكن أن يقع مهما كان من الأسباب. ولهذا كان المؤمنون يقولون: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. بارك الله فيكم. هذا مستمع، المستمع للبرنامج أختكم نون نون عين الأردن عمان، تقول: دعاء بعض العامة بقولهم الله لا يمتحننا أو الله لا يبتلينا، وضحوا لنا ذلك في حكمه مأجورين. المحنة والابتلاء معناهما متقارب، وتكون في الخير وتكون في الشر. قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. ولكن دعاء الناس بقولهم: اللهم لا تمتحنا أو لا تبلونا، إنما يريدون بذلك الامتحان في الشر والامتحان والابتلاء في الشر. ولا حرج أن يقول الإنسان: اللهم لا تمتحنا بهذا المعنى، أو اللهم لا تبلونا بهذا المعنى. لأن الإنسان يسأل الله أن لا يبتله بالشر خوفا مما إذا وقع الشر لم يستطع الخلاص منه. نعم. بارك الله فيكم. تقول المستمع من الأردن: إذا أصيب الإنسان بشلل تام في الجزء الأيمن من جسمه بحيث لا يستطيع الحركة ويبقى دائما في فراشه نائما على ظهره ونقوم بتقريبه، أقول: فهل تجب له الصلاة وكيف يتوضأ، علما بأنه لا يستطيع البقاء على طهارة، وإنه في الحالات القليلة التي يستيقظ بها لا يكون على وعي تام بمن حوله؟ أرجو النصح والتوجيه في هذا السؤال. نسأل الله لنا وله العافية. اللهم إذا كان المريض بهذه المثابة، فإن كان عقله باقيا وجبت عليه الصلاة على قدر استطاعته، يصلي بالماء إن استطاع، فإن لم يستطع فيصلي بالتيمم، يومي برأسه إذا كان لا يستطيع أن يجلس، إذا كان لا يستطيع أن يركع ويسجد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقائدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أما إذا كان إنسان لا يعقل وليس عنده عقل ويتميز، فإن الصلاة تسقط عنه، لأن المجنون رفع عنه القلم حتى يفيق. ولا شك أنه إذا كان معه عقله وعزمه بالصلاة وبما يجب له من طهارة سيكون فيه مشقة على أهله ما دام مشهورا، لكن أهله يحتسبون الأجر عند الله ويصبرون وسيجعل الله لهم فرجا ومخرجا. والخلاصة أنه يفعل إذا كان معه عقله يفعل ما يستطيعه من أركان الصلاة وواجباتها، وإذا لم يكن معه عقله فلا صلاة عليه. المستمع يحيى قاسم يقول: فضيلة الشيخ، ما هي الأعمال التي إذا عملها الإنسان قبل أو بعد الدعاء كانت الإجابة مؤكدة بارك الله فيكم؟ أهم شيء لتحقيق إجابة الدعاء الإخلاص لله عز وجل وصدق اللجوء إليه، وأن يدعو الإنسان ربه وهو يشعر بأنه مفتقر إليه سبحانه وتعالى. ومن المهم اجتناب أكل الحرام، لأن أكل الحرام مانع من موانع إجابة الدعاء لما ثبت في الحديث الصحيح أن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وذكر صلى الله عليه وسلم رجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء: يا ربي يا رب، وملبسه حرام ومطعمه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فإذا صدق الإنسان في اللجوء إلى الله عز وجل والافتقار إليه وأخلص لله واجتنب في الحرام فإنه حري أن يجاب. وليعلم أن الله عز وجل إذا لم يجب العبد في دعائه فإن الله تعالى يدخر ذلك له يوم القيامة، أو يصرف عنه من السوء ما هو أعظم من ذلك. فالداعي لربه على خير على كل تقدير، فليدعو ربه وليؤمن الإجابة ولا يأس من رحمة الله. بارك الله فيكم. أم البراء من الرياض تقول في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، لأنها طالبة للعلم الشرعي ترجو من فضيلتكم النصح في هذا السؤال. تقول: رغم إحساسي أنني لم أبلغ العلم الكافي في التبليغ للدعوة إلى الله وذلك لحيائي، فهل يكفي تبليغ القليل منه؟ أرجو الإفادة. الواجب على من آتاه الله علما أن ينشره بين الناس كلما دعت الحاجة إلى ذلك، لأن العلم أمانة يجب على المرء أن يؤديها إلى أهلها المستحقين لها. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بلغوا عني ولو آية. والواجبات التي تجب على العبد تكون بحسب الاستطاعة، فعلى هذه السائلة أن تبلغ من شريعة الله ما علمت بحسب استطاعتها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وتبدأ بالأقرب فالأقرب لقول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، ولأن الأقرب أحق بالبر من الأبعد فيتبع به، ولتكن حكيمة في أداء العلم في الأسلوب وفي الحال وفي الوقت وفي المكان، فإن ذلك مما يكون به الخير. قال الله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. بارك الله فيكم. تسأل عن صحة حديث من كتم علما ألزمه الله لجانا من نار، تقول أرجو التفصيل وكيف يكون كتمان العلم؟ كتمان العلم يكون بإخفائه حين تدعو الحاجة إلى بيانه، والحاجة تدعو إلى بيان العلم بالسؤال إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. السؤال بلسان الحال أن يكون الناس على جهل في دين الله، يجهلون دين الله عز وجل، يجهلون ما يلزمهم في الطهارة، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج، في بر الوالدين، في صدق الأرحام، فيجب حينئذ بيان العلم. أو بلسان المقال بأن يسألك الإنسان عن مسألة من مسائل الدين وأنت تعرف حكمها، فالواجب عليك أن تبينها. ومن كتم علما مما علمه الله فهو على خطر عظيم. قال الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم عن التواب الرحيم. وقال تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وليعلم طالب العلم أنه كلما بين العلم ازداد علما، فإن العلم يزيد بزيادة نفسه. قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هذه المستمعة هاء الاثنين من الرياض تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، تقول لماذا سمي بهذا الاسم البردين فضيلة الشيخ؟ المراد بالبردين صلاة الفجر وصلاة العصر، وذلك لأن صلاة الفجر فيها برد الليل وصلاة العصر فيها برد النهار، وهاتان الصلاتان أفضل الصلوات الخمس. قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، والمراد بالصلاة الوسطى صلاة العصر، ولأن هاتين الصلاتين تشهدهما الملائكة الموكلون بحفظ بني آدم. قال الله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان محفوظا، فلهذا كان لهما هذه المزية أن من صلاهما دخل الجنة. نعم. بارك الله فيكم. المجتمع لام عين قاف الخط الباطن يقول في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ما معناه إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وقد قرأت سير بعض الصحابة في الكتب المدرسية وتعلمت من زهدهم وورعهم رضي الله عنهم وأرضاهم وتقشفهم في المأكل والملبس والمسكن مع غناهم وكثرة أموالهم، حتى أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يلبس من الملابس التي تماثل ملابس صبيانه وغلمانه الذين يعملون عنده. السؤال هل في ذلك ما يعارض مفاهيم الحديثين السابقين؟ وهل على الغني الموسر أن يكون مظهره مناسبا لحالته المادية، أم أن عليه أن يلبس ويسكن ويأكل ما شاء في حدود الشرع الإسلامي بدون سرق ولا مخيلة؟ وما معنى الأمر بالتحدث بالنعم في قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث؟ الحديث الأول إن الله جميل يحب الجمال قاله النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال الناس إن الرجل يحب أن يكون نومه حسنا وثوبه حسنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، أي يحب التجمل في اللباس، نعال، ثوب، الغترة، نسلة، لأن هذا من إظهار آثار نعمة الله. وهو يوافق الحديث الذي ذكره وهو إن الله إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يرى أثر نعمته عليه، وأثر النعمة بحسب النعمة. فنعمة المال أثرها أن يكثر الإنسان من التصدق ومن نفع الخلق، وكذلك أن يلبس ما يليق به من الثياب، حتى أن بعض العلماء قال إن الرجل الغني إذا لبس لباس الفقراء فإنه يعد من لباس الشهرة. ولكن قد تكون الحاجة أو قد تكون المصلحة في أن يلبس الإنسان لباس الفقراء، إذا كان عائشا وكان عايشا في وسط فقير وأحب أن يلبس مثلهم لئلا تنكسر قلوبهم، فإنه في هذه الحال قد يثاب على هذه النية ويعطى الأجر على حسب نيته. وأما قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، المراد أن الإنسان يتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه لإظهار فضل الله سبحانه وتعالى عليه، وأن ما حصل من هذه النعمة ليس بحوله وقوته ولكنه بنعمة الله ومنته. والتحدث بالنعمة يكون بالقول وبالفعل، فيكون بالقول مثل أن يقول للناس مثلا في المناسبة إن الله تعالى قد أعطاني المال بعد أن كنت فقيرا، وقد أعطاني الأولاد بعد أن كنت وحيدا وما أشبه ذلك، وقد هداني الله بعد أن كنت على غير هدى. والتحدث بالفعل أن يفعل ما يدل على هذه النعمة، إذا كان عالما فيعلم الناس، إذا كان غنيا ينفع الناس بماله، إذا كان قويا ينفع الناس بدفعه عنهم ما يؤذيهم بحسب الحال. وأما ما ذكره عن بعض الصحابة من تقشفهم فهذا على سبيل التواضع لئلا يكون من حولهم منكسر القلب بحسب أنه لا يستطيع أن يلبس مثل لباسهم أو أن يطعم مثل طعامهم. والإنسان في هذه الأمور يراعي المصالح. بارك الله فيكم. هذا السائل لم يذكر الاسم هنا، يقول فضيلة الشيخ ما هي الأدعية التي تقال في قنوت النوازل؟ الأدعية التي تقال في قنوت النوازل بحسب هذه النازلة. ولا يمكن أن يقيدها بشيء معين لأن النوازل تختلف. فإذا كان مثلا إذا نزل بنفسه نازلة كقتل العلماء مثلا فله أن يدعو على من قتلهم، اللهم اقتل من قتلهم، اللهم أفسد عليه أمره، اللهم شتت شمله، اللهم فرق جمعه، اللهم اهدم جنده، وما أشبه ذلك مما يليق بالحال ويناسب الحال. بارك الله فيكم. ورد في معنى الحديث من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، ما صيغة ذلك الاستغفار فضيلة الشيخ؟ أولا هذا الحديث ضعيف ولكن معناه صحيح، لأن الله تعالى قال وأن استغفر ربكم ثم توب إليه إن تأكل متاعا حسنا إلى أجل مسمى يؤتك كل ذي فضل فضله. وقال تعالى عن هود ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ولا شك أن الاستغفار سبب لنحل الذنوب، وإذا نحلت الذنوب تخلفت آثارها المرتبة عليها، وحينئذ يحصل الإنسان الرزق والفرج من كل كرب ومن كل هم. فالحديث ضعيف السند لكنه صحيح المعنى. أيضا يسأل عن حديث آخر فضيلة الشيخ: ورد من شغله القرآن عن مسألة الله أعطاه الله أفضل ما يعطي السائلين. نعم، هذا أيضا ضعيف. إن شاء الله ذكري عن مسألتي أعطيته ما أفضل ما يعطي السائلين، لأن مسألة الله تعالى من عبادته، كما قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فالإنسان مأمور بالذكر ومأمور بالدعاء، ولا يغني أحدهما عن الآخر. هذا المستمع السيد محمد من جمهورية مصر العربية القليدية يقول: يوجد بعض الرجال يقولون لنا قولوا لا إله إلا الله تدخل الجنة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة قولا بلا عمل فقط، فهل هم على صواب؟ أفيدونا وانصحونا في هذا المأجور. ليس على صواب، فإن المراد كقول لا إله إلا الله أن يقولها الإنسان بلسانه معتقدا نبيلها في قلبه عاملا بمقتضاها. ولهذا لو قال الإنسان لا إله إلا الله وجحد ولو حرفا واحدا من القرآن كان كافرا ولم تفعله لا إله إلا الله. ومن قال لا إله إلا الله وفرق الصلاة مثلا كان كافرا ولم تنفعه لا إله إلا الله. لكن من قال لا إله إلا الله وكانت آخر كلامه فإنه سيقولها مخلصا لله بها، وهو في هذا الحال لا يستطيع أن يعمل سوى أكثر من ذلك، فتكون مدخلة له الجنة. بارك الله فيكم. المستمعة التي غمزت فيها براسها في ليبيا تقول: هل يجب على المرأة مسح الرأس وإذا كان الشعر طويل فماذا تفعل؟ يجب على المرأة أن تمسح رأسها في الوضوء وأن تغسله في الغسل من الجنابة والحيض. والمسح في الوضوء يكون من مقدم الرأس إلى مؤخره من منابت الشعر، وأما ما استرسل منه فإنه لا يلزم مسحه، لأن المسح من يكون إلى حد منابت الشعر فقط، فما كان من الرقبة فأنزل فإن مسحه ليس بواجب. نختم هذا اللقاء بسؤال المستمعة أيضا من ليبيا تقول: إذا سألني أحد في أمر من أمور الشرع فهل أجيبه بما من أمور الشرع فهل أجيبه بما أعرف مما قرأته من الكتب الشرعية أو سمعته من الأسرقة الدينية أو سمعته أيضا من هذا البرنامج، أو أقول له لا أعلم؟ أرجو الإفادة. الواجب إذا سألك أحد من مسألة وأنت تعلمي حكمها من الكتب الموثوق بمؤلفيها أو الأشرطة الموثوق بقارئها أو من هذا البرنامج من الدرب أن تخبريه بالحكم الشرعي، لأنك لما علمت هذا الحكم عن الطريق التي أشرنا إليها كان واجب عليك أن تخبريه بالحكم الشرعي إذا سألت، وإلا كنت داخلة كالذين يكتمون العلم. ولكن يحسن أن تقولي: قال فلان في ميل عبر كذا، قال فلان في شجر فلان كذا، قال فلان في كتاب فلان كذا، حتى تخرج من العهدة. شكر الله لكم وفضيلة.